الأخت لإيهاب أن السؤال، أنا قلت أن كثيرا من هذه الأمور تكون من باب الظن، ولكن على كل حال إذا كان يعني متأكد لديك أن هؤلاء الأقارب لا يريدون لك الخير ويريدون التفرقة بينك وبين زوجك، فأنت تتقرب يعني تحاول أن تجتنب هؤلاء الأقارب من غير أن يكون في ذلك قطيعة، يعني حصول الاتصال الهاتفي، إرسال شيء من الهدايا، يعني إذا حصلت الزيارة يمكن الاعتذار عن مثلا شرب الشيء الذي قدم لك، أو يمكن أن تأخذي كأسا أخرى غير الكأس المقدمة لك، وما إلى ذلك من أبواب الحذر مع عدم القطيعة، لأن القطيعة لا تزول. وهذا ظن، وقد يكون هذا الظن اسم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم.